يكفينا لو حبي جرحه بيفضل لوم قالوا العدو جرحه بيجرح يوم قالوا الحبيب جرحه بيفضل لوم وانا جرحي جرحي Thank you.